نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على جمعي بكم إخوة الإسلام في هذا الجمع الطيب المبارك، إذ نحن من شرف المكان في بيت من بيوت الله تعالى، ومن شرف الزمان إذ نحن بعد الصلاة وهي صلاة العصر تلك الصلاة الوسطى، ونحن من شرف الحضور إلا حفتهم الملائكة، ومن الشرف كله وذكرهم الله تعالى في من عنده، وهذه فضيلة لا توازيها فضيلة. ثم من شرف المكافأة بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، والتي يقول فيها صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذا شرف ما نحن فيه إخوة الإسلام، سائل رب العالمين أن يديم علينا فضله في هذه المجالس التي لولاها ما بقيت الدنيا، لأن الدنيا كما تعلمون ملعونة، وملعون ما فيها إلا من ذكر الله تعالى ومن والاه. أقول: هذا يومنا الأول في دورتنا المباركة العلمية، وهي 11 في هذه أو في هذه الدورات العلمية عدا، اتصالا لهذه السنة المجيدة والتي أخذتها عن بعض أهل العلم بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. وتتصل هذه السنة وتمتد إلى عامها 11، وفي كل عام تأخذ هذه الدورة منحا جديدا لطلبة العلم، نفعا لهم وإفادة لهم. وأقول كلمة هنا في نظام دورتنا العلمية الصيفية هذه، من أنها إن شاء الله رب العالمين تمتد لشهر كامل، تبدأ مع أول يوم من شعبان أو في أول يوم من شعبان، وتنتهي إن شاء الله تعالى مع آخر يوم من أيام شهر شعبان المبارك. مما نرجو أن تصيب هذه الدورة من بركة هذا الشهر، وشهر شعبان كما تعلمون شهر مبارك، قد جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومه إلا قليلا، كما صح الخبر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وفي بعض الروايات قالت: كان يصوم شعبان كله. وفي قولها كله مشكلة، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أفاد أن قوله كله يعني تعني أنه يصوم غالبه لا يكاد يترك منه إلا أياما معدودات. وأما الحديث الذي هو أشهر وهو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فالجواب عنه بأنه لا يثبت من جهة، ثم معارضه أقوى منه من جهة أخرى، ثم حمل الحديث على من لم يصم نصف شعبان الأول فلا يشرع في الصيام في نصفه الثاني، أما من صام نصف شعبان الأول فسنته وعادته تمتد إلى آخر شعبان إلا مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم. فمن وافق عنده اليوم المتمم لشهر شعبان يوم الاثنين أو الخميس مما هو عادة صيام أحدنا فيصومه ويرتفع أو ترتفع الكراهة في حقه، لأن عندنا ضابطان أو ضابطين في الصيام هما: أما الضابط الأول من أن الكراهة ترتفع للعادة، فإذا وافق الصوم عادة للمرء فالكراهة ترتفع في حقه. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، أقول هذا ابتداء في فائدة عزيزة، وما وهي في الحقيقة موعظة ووصية ونصيحة غالية، وأكثركم شبابا، وإن لم تنفقوا القوة وإن لم تنفقوا الشباب في العمل فمتى يعمل المرء؟ والمرء يولد ضعيفا ويموت ضعيفا، وما بين الضعفين قوة الشباب، كما قالت حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب، يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. ولذا يسأل المرء منا سؤالا خاصا عن شبابه ما كان يسأل عن عمره كله، فجاء في الأحاديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وفي رواية زاد فقال عن خمس، ففي رواية الأربع قال عن عمره، وفي رواية الخمس قال عن شبابه. فلما وقع السؤال على الشباب خاصة؟ لأنه سن القوة وسن العمل، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يخون على هذه السنة الغالية العزيزة والتي تكون خير إعداد لشهر رمضان المبارك بإذن الله رب العالمين. بلغنا الله وإياكم رمضان. إخوة الإسلام، دورتنا كما قلت مدتها شهر كامل، ولكن غنيمتها إن شاء الله تبارك وتعالى كبيرة وعظمى، إذ غنيمة هذه الدورة هي خمسة أو أربعة كتب من كتب الفقه، ننهي بها فقه العبادات ونبدأ بفقه صلاة العيدين. إذن فدراستنا تبدأ من كتاب صلاة العيدين وتنتهي بإذن الله تبارك وتعالى بكتاب الحج. إذن فالغنيمة كما قلت غنيمة كبرى وغنيمة عظمى، لا يفوتكم هذا إخوة الإسلام. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الدورة العلمية إن شاء الله تبارك وتعالى هي على سنتنا في دوراتنا العلمية، من أنها إن شاء الله تعالى يكون فيها امتحانات دورية، وذلك بعد دراسة كل باب، بعد إنهاء كل باب دراسة، فسوف إن شاء الله تبارك وتعالى من أن هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف يكون بعد كل كتاب امتحان إن شاء الله تعالى، والامتحان لا يكون إلا بعد مذكرة توزع على طلبة العلم بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الدروس تكتب بإذن الله تبارك وتعالى ثم تدفع إلى الطلبة في مذكرة بإذنه، ثم يكون بعد المذكرة وقت للمراجعة والمدارسة ثم الامتحان. فغالبا ما غالبا إن شاء الله تعالى تمتحنون ثلاثة امتحانات. امتحان يكون في كتاب الصلاة أي بقية كتاب الصلاة مع الجنائز، وامتحان يكون في كتاب الصيام، وامتحان يكون في كتاب الزكاة. أما كتاب الحج فظني أن لا ندرك امتحانا لأن دراستنا لكتاب الحج تنتهي مع هلال رمضان، فامتحانه يكون مؤجلا إلى ما بعد رمضان. ومع كل كتاب تمنح لطالب العلم إجازة علمية، ولكن الإجازة مشروطة بحصول الطالب على درجة تزيد على 90%، تزيد على 90%. إذن فالإجازة العلمية مشروطة بحصول الطالب على درجة 90%. هذا ما أقول ثانيا يا طلبة العلم. وأما ثالثا فدراستنا سوف تكون لكتاب التسهيل، وهو متن حنبلي قد سبق الكلام عنه في دورتنا العاشرة السابقة، ويراجع هذا الكلام في مذكرة هذا الكتاب التي سبق وأن دفعت إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت وهو كتاب سهل المأخذ سهل العبارة، ثم هو متن حنبلي، ونحن نعلم أن مذهب الحنابلة هو أقرب المذاهب إلى السنة بما كان أجمع المذاهب، لأن مذهب الحنابلة كما تعلمون هو آخر المذاهب الأربعة، فكان مذهب الإمام أحمد جامعا لمذاهب الثلاثة من أهل العلم قبله، فضلا أن هذا المذهب تميز على غيره بقوة الدليل، لأن إمام الحنابلة وهو الإمام أحمد كان أسعد الأئمة الأربعة بالدليل لحفظه ما يقارب 1,000,000 حديثا، فالإمام أحمد كان يحفظ قريبا من 1,000,000 كما تعلمون يا طلبة العلم. فإن شاء الله تبارك وتعالى هذا هو نظام دورتنا، أما زمنها فيوميا بعد العصر إن شاء الله تعالى، وتنتهي بإذن الله الدراسة مع صلاة العشاء في 4 ساعات كاملة يومية تتخللها راحات قصيرة بين الساعة والأخرى، من أجل أن نستعيد بها النشاط، ومن أجل يعني أن نكسر ما يكون من ملل تتابع الكلام والحديث. وإلا من يومي السبت والخميس فهذان اليومان تنتهي فيهما الدراسة عند المغرب، وذلك لشغلتي في مواطن أخرى وأماكن أخرى ببعض الدروس العلمية التي أرى أن من المصلحة ألا تتوقف لأجل هذه الدورة، وإن توقفت سائر الدروس لأجل الدورة من دروس الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، لأن درس السبت والخميس لهما شيء من الخصوصية يتعلق بالمكان ويتعلق بطلبة العلم ويتعلق بالكتب المدرسة هناك. وطبعا الجمعة معروف أنه يخلو لأجل دراستنا الأسبوعية، وهي دراسة باب فقهي كامل، بدأنا بكتاب المياه ثم درسنا كتاب النجاسات، وتكون دراستنا في الجمعة المقبلة لكتاب نواقض الوضوء. وبعد كل باب يكون امتحان، فعليه تمتحنون يوم الجمعة المقبلة في كتاب النجاسات أو في باب النجاسات، وتوزع عليكم جوائز كتاب المياه، فقد امتحن قريبا من 100 طالب في كتاب المياه، فإن شاء الله تعالى تكون النتيجة والجوائز في الجمعة المقبلة، مع امتحان يكون بعد صلاة الجمعة بقليل، يبدأ في الثانية ويكون في كتاب النجاسات بإذن الله تبارك وتعالى. درس الجمعة محله ومكانه مسجد الدعوة بمنطقة دار السلام، مسجد الدعوة بمنطقة دار السلام، هذا مجلس الجمعة بإذن الله. أما سائر المجالس، أما الدورة فيكون مكانها ها هنا إن شاء الله تعالى يوميا، إلا من يوم السبت والخميس فالدراسة كما أسلفت تنتهي قبل المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. فاتني أن أنبه أن هناك جوائز إن شاء الله تعالى معدة للطلبة المتفوقين، وهذه الجوائز منها ما يكون يوميا، ومنها ما يكون إن شاء الله تعالى للامتحان جائزة. وهذه الجوائز إن شاء الله تعالى منها جوائز تصل إلى كتب بحجم كتاب فتح الباري وعون المعبود وشرح الإمام النووي على صحيح مسلم وتحفة الأحوذي إلى آخر هذه الأمهات من الكتب. إذن فهذا الشهر بالنسبة لطالب العلم كما قلت هو شهر غنيمة، هو غنيمة على كل حال، غنيمة في العلم وغنيمة إن شاء الله تعالى في الجائزة بإذن الله رب العالمين. يعني من جاهد فيكم ونشط فيكم لعله يخرج من شهرنا هذا بمكتبة علمية، أي بنواة لمكتبة علمية، فضلا عما يحصله من العلم والإجازات بإذن الله رب العالمين. إخوة الإسلام، بقيت كلمة قبل الشروع في المقصود، وأرجو ألا تطول بإذن الله تعالى لأنكم تتشوقون إلى هذه الدراسة. أما الكلمة فهي في حقيقتها ثلاث جمل. أما الجملة الأولى فيقول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله. فاعلم أن العلم يستعصي عليك متى فسدت نيتك فيه، أو متى توجهت ركابك إلى غير ما تتوجه إليه الركاب من طلب وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته بهذا العلم. فاعلم أن العلم يستعصي عليك ويأبى عليك. ولذا كم نسمع اليوم من مر الكلام، ونسمع اليوم من مر الفتوى، ونسمع اليوم من فساد الاستنباط، ولو فتشت عن سببه الأكبر فقد يرجع سببه الأكبر. لا بأس طهور إن شاء الله، شفاك الله وعافاك. وقد يرجع سببه الأكبر إلى عدم خلوص نية صاحبه. فالمرء يوفق في العلم بقدر ماذا؟ بقدر إخلاصه. لا تحسبوا أن كتاب البخاري رحمه الله تعالى صار إلى أيدي الناس جميعا إلا بما نحسب أنه من إخلاص من؟ صاحبه وإمامه. فيصل إلينا هذا العلم إلى زمننا هذا، وبيننا وبين البخاري قرون متطاولة، ومفاوز تنقطع فيها أعناق المطي كما يقال. فما يصل إلينا هذا العلم إلا بما نحسب أنه من إخلاص إمامه ومن إخلاص صاحبه، حتى يكون هذا العلم بين أيدينا غضا طريا، بل ويصبح البخاري مثالا مضروبا في الناس، فترى الناس يقولون إحنا غلطنا في البخاري. نعم، ولذا قال بعضهم: كنت قد أوتيت القرآن فلما قبلت السرة، يعني اتجهت نيته وقلبه إلى ماذا؟ إلى الأجرة، صحيح، وإلى الأمر العاجل، قال: سلبت هذا القرآن، يعني ضاع من رأسي. فاحذر أن تفسد نيتك عليك في هذه الطريق، والشيطان يقطع عليك طريق النية إما بطلب الشهرة أو حب الظهور أو مبارزة الأقران أو نحو ذلك مما يفسد عليك العلم. ولذا رأى بعض الشباب اليوم عنده ولع بغريب المسائل، وتسأله: لماذا أنت شغوف بهذه المسألة؟ صحيح. وآخر يحب يهوى المناظرة والجدال. فاعلموا أن هذا مما يدل على فساد إيه؟ فساد النية، تعلق الإنسان بالغريب وحبه المناظرة وماذا؟ والجدال، هذا من فساد النية. فاحفظ نيتك مما يشوبها، إما من طلب محمدة أو من حب ظهور أو من مبارزة أقران أو من حب الجدال والمناظرة. فأسأل الله تعالى أن يحفظ عليكم نياتكم جميعا. أما الجملة الثانية: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإنك يا طالب العلم موقوف على خطر عظيم، ذاك أنك تسأل عن علمك ماذا عملت فيه. فاحذر أن تكون جسرا يعبر الناس فيه إلى الجنة ويقذف به عياذا بالله إلى جهنم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فتنبه، فهذه الآية هي آية موعظة وآية خطف. أن تقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ثم تقول الآية: أفلا تعقلون، أجننتم، فلا يفعل هذا إلا مجنون. لأن العلم ليس غاية، إنما العلم وسيلة، وغاية العلم هي العمل إخوة الإسلام. بل إن بعض السلف كان يستعين على العلم بالعمل، فكان لا يثبت العلم إلا بماذا؟ إلا بالعمل به. وقد بلغ بعضهم في هذا الباب مبلغا عظيما، حتى أن البخاري رحمه الله يروون أنه ما ترك حديثا يرويه يعمل به إلا وعمل به. فلما احتجم أعطى الحجام دينارا اقتداء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما أعطى أبا طيبة دينارا لما احتجم. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتح. أما الجملة الثالثة: عباد الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فتلك غاية العلم الأخرى وهي الدعوة. فلا نكون قوالب علمية جامدة، نفعك لنفسك، وخير الناس من عاش للناس، وخير الناس أنفعهم للناس. فلا تعدم نفعا للناس بسنة تعلمتها، أن تجلس دبر صلاة فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذها عنك واحد أو أكثر، ولئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك من حمر ماذا؟ النعم. إذن فنحن الآن على وسيلة تنطلق بنا إلى غايتين: غاية العمل وغاية ماذا؟ الدعوة إلى الله عز وجل. وغاية الدعوة إلى الله عز وجل. هذه ثلاث كلمات على عجلة إخوة الإسلام، ليكون هذا أوان الشروع في المقصود بإذن الله رب العالمين. رحمه الله تعالى: باب صلاة العيد فرض كفاية تسقط بفعل 40 وتسن في الصحراء إلا من عذر، وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي عكس الفطر وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال. صلاة العيد فرض كفاية تسقط بفعل 40 وتسن في الصحراء إلا من عذر، وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي عكس الفطر وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال. قلت توطئة. قوله رحمه الله تعالى العيد، واللغويون على خلاف في أصل هذه الكلمة، فذهب بعضهم إلى أن العيد لغة من العود، كما قال ابن الأعرابي: سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح جديد، لأنه يعود كل سنة بفرح ماذا؟ جديد. وقال ابن عابدين: سمي عيدا لأن لله تعالى عوائد الإحسان، أي أنواع الإحسان العائدة على عباده، كالفطر بعد المنع، كالفطر بعد المنع وإتمام الحج ولحوم الأضاحي، لأن العادة فيه الفرح والسرور. يبقى هذان تعريفان، الأول وهو للإمام ابن الأعرابي قال سمي عيدا لأنه يعود بفرح جديد، وابن عابدين قال لأن فيه لله تعالى عوائد الإحسان، أي ما يعود به على عباده إحسانا من الفطر بعد ماذا؟ بعد المنع، أو من ماذا؟ من إتمام الحج بطواف الإفاضة، أو من الأضحية وهي ما تعود على الأمة جميعا بخير. ثم قال لأن العادة فيه الفرح والسرور. وقال ابن منظور رحمه الله وعيد هو كل يوم فيه جمع، كل يوم فيه جمع، وأصله في المعنى اللغوي من عاد يعود، فهو مشتق من العادة. يبقى ابن منظور رجح أنه مشتق من العادة، وأما غيره فرجح أنه مشتق من ماذا؟ من العود. أما ابن الأنباري فقال لأنه يعود في المرح والفرح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو ما يعتاد مجيئه وقصده، ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان. وقال ابن تيمية اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. وقال البغوي رحمه الله تعالى وهذا آخر ما معي والعيد يوم السرور، وسمي بذلك للعود من الترح إلى الفرح. هذه جملة تعريفات أهل العلم، صحيح؟ قلت ومن هذه التعريفات تعلم بقى كيف تكون دلالة الاستنباط، لأن هذه المعنى مع التعريفات اللغوية لا تعدم فيها استنباطا فقهية واستنباطا شرعية. قلت ومن هذه التعريفات يستخلص ما يأتي. أولا أن العيد مسمى ليوم ماذا؟ الفرح، يدل عليه ما أذن لنا في يوم العيد، ما أذن لنا في يوم العيد من الفرح والسرور ونحو ذلك. ولذا قال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم فإن اليوم عيد، وكان من عادة السلف دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد، وكان من عادة السلف رضي الله عنهم في يوم العيد ما يكون من الرخصة في ماذا؟ في اللعب وفي الغناء المباح، قيد في الغناء المباح ليس مطلق الغناء، صحيح؟ وهو الغناء يكون من جارية بكلام ماذا؟ طيب، لا تصاحبه موسيقات ولا نحو ذلك، واضح؟ طيب. ولذا أذن فيه ما لم يأذن الله تعالى في غيره، بدليل أنه قال لأبي بكر دعهما فإن اليوم عيد، كأنما قال له إن العيد رخصة رخصة خاصة في التبسط من الغناء المباح من اللعب. ولم ينكر على أبي بكر أنه قال أمزمارة الشيطان، ولكن لما كان اليوم يوم عيد أخذ الغناء حكما خاصا. ومن هنا نفهم مسألة انكباب الشباب على الإنشاد بدعوى أنه مباح، فإنك ترى في الحديث أن أبا بكر أنكره ودعاه ماذا؟ بمزمارة الشيطان، والذي كان في بيت النبوة هو ماذا؟ هو الإنشاد، غناء بكلام طيب من أيام العرب أيام بعاث صحيح من جاريتين صغيرتين، ومع ذلك قال فيه أمزمارة الشيطان. وعليه الذين جعلوا الإنشاد دينا هذه الأيام، فإما أنهم انكبوا عليه، وإما أنهم جعلوه وظيفة، كما نسمع وجود فرق غنائية اليوم إنشادية، هذه بدعة كبرى، بدعة كبرى فعلا بحجم جبل أحد. لأن السيدة عائشة قالت وليست بمغنيتين، فلا يشرع اتخاذ الغناء ماذا؟ حرفة، ولا يشرع اتخاذ الغناء للمكاسب. وعليه فلا يشرع انكباب الشباب هذا على الإنشاد، لأن الظاهر من كلام أبي بكر أنه ما أذن فيه إلا في أوقاته صحيح. قلت فائدة عارضة، ومن هذا يعلم أنه لا ينبغي أن يتخذ الإنشاد دينا، ولا أن يكون السماع حالة غالبة للمرء، وإلا فما معنى أن يقول أبو بكر أمزمارة له الشيطان، وإلا فما معنى أن يقول أبو بكر أمزمارة الشيطان بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وعليه فهو يوم سرور، فلا يشرع فيه أي نوع من أنواع الحزن والبكاء المتقصد. لكن لو أن إنسانا توفي في يوم العيد فبكاه أهله، هذا ما هو متقصد، لكن الذهاب إلى ماذا؟ كالذهاب إلى المقابر، لأن هذا ينفي المعنى اللغوي والشرعي للعيد، لأن المعنى الشرعي واللغوي للعيد أنه يوم ماذا؟ يوم سرور وفرح. فالذهاب للمقبرة يذهب بهذا المعنى الشرعي للعيد. واضح يا طلبة العلم؟ قلت فوا عجبا، الناس أحرص على السرور في يوم الربيع ما ليسوا أحرص على السرور في يوم ماذا؟ الفطر والأضحى. وكأنه لا تدري ما أحدثوا إيه؟ ما أحدثوا بعدك. فإن قال قائل ولكن يوم العيد في اللغة فيه معنى الحزن، يعني بعض اللغويين قال يوم العيد يعود بحزن أو بفرح، ماذا نفعل في المشكلة اللغوية هذه؟ من عنده جواب؟ ودرسنا على سنة، وهي سنة ماذا؟ النقاشية والسؤال، وحسبنا فضلا للسؤال أنه يدفع النعاس تمام عن طالب العلم في المجلس، والنعاس في مجالس العلم ما سنة أكيدة صح؟ ما لك تجلس ورائي كده تصاحب الجهاز؟ تعال هنا اجلس، الأصل الجلوس أمام المتكلم. قول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فكون العيد في الحقيقة اللغوية فيه معنى الحزن، فإن الحقيقة الشرعية قصرته على معنى ماذا؟ الفرح. ولما تتعارض حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية تقدم الحقيقة ليه؟ الشرعية. لماذا تقدم الحقيقة الشرعية؟ لأن مجال بحثنا هذا هو مجال إيه؟ شرعيات صحيح؟ لسنا الآن ندرس لغة، وإنما الآن ندرس ماذا؟ شرعا ودينا. نعم صحيح. إذا المعنى الأغلب الشائع عند العرب أن العيد مسمى ليوم فرح وسرور، وعليه المعنى الغالب الشائع مقدم على المعنى المهجور النادر. خذ مثالا، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، المعنى عند العرب استوى بمعنى ماذا؟ على وقاهر. لكن المعنى عند بعضهم استوى يعني استولى، كما يقولون استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراب. لكن هذا المعنى له وجود في لغة العرب، وإن كان له وجودا فإن وجوده نادر صحيح، وهو معنى مهجور، فلا عول على المعنى المهجور في لغة العرب، وإنما الكلام يحمل على المعنى الغالب الإيه؟ الشائع النادر من كلام العرب. قلت وجوابه: وإن احتملت الكلمة معنى الحزن فإن هذا المعنى ملفوظ مهجور في لغة العرب. قلت وثانيا وأن المعنى الشرعي أن المعنى الشرعي قصرا العيد على يوم السرور والفرح، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. أولا يا صاحب السؤال، لماذا كسلت عن كتابة صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، فما ينبغي اختصار الصلاة والسلام إلى صاد؟ صحيح، ولا ينبغي اختصار رضي الله عنه إلى ضاد، فليس هذا من الاختصار المشروع. هذا أولا. أما ثانيا فأنا لم أمنع الإنشاد البتة، ولكن كلامي على ماذا؟ اتخاذه دينا وأن ينكب عليه الشباب كل ساعة، لكن له مواطنه التي يشرع فيها، كمثل يوم أيام الأعراس، أيام الأعياد، في الرحلة والسفر وماذا؟ والترحال. صحيح، عند الأعمال الشاقة. ولذا تجد أن أهالينا العوام كانوا على هذه السنة، فإخواننا الصعيدة عند العمل الشاق تراهم إيه؟ صال على النبي ويصلون وينشدون، هذا له أصل في السنة، صح ولا لا؟ فكذلك أهل الريف كنت ترى النساء تنشد لمن؟ للمرأة في خلوتها وفي خلوتها هناك، ويغنين لها بكلام إيه؟ طيب. ولكن لم يكن هذا من فعل الرجال أصلا، إلا ما جاء عن بلال في السفر وليه والترحال، طبعا فضلا عن منع الدفوف البتة. وقد بوب أهل العلم على هذا باب ضرب النساء للدف خاصة، وقد بوب هذا الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله، جد الإمام ابن تيمية. فتبين فما ذكرته من كلامك أن هذين موضعين للإنشاد نعم، ولكن الذي ننهى عنه أن يتخذه المرء ماذا؟ دينا، وينكب عليه كل ساعة كما يفعل الناس. طيب، يبقى عرفنا أن العيد معنى سرور وماذا؟ طيب، ثانيا قول الإمام ابن عابدين: وفي العيد عوائد الإحسان. قلت إذن ففيه يشرع التوسعة على الأهل والولد، بل هي مستحبة كما أفاد الحافظ ابن حجر، لأن كلمة عيد فيها معنى عوائد الإحسان. ولذا جاء الشرع في العيد بتكليفين اثنين: من صدقة الفطر عند هلاله، ومن ماذا؟ ذبيحة الأضحى بعد صلاته، بما يدل على أنه من فقه العيد أن يكون في العيد من عوائد الإيه؟ صحيح. وهذا يستدل به على مشروعية ماذا؟ العيدية، بل واستحباب العيدية التي تكون لمن؟ للأطفال والولد وللنساء أيضا. ثالثا قلت والعيد معنى مكاني، والعيد معنى إيه؟ مكان. وهذا يقوي وجه تخصيص المصلى بصلاة ماذا؟ العيد. وعليه فلا تشرع صلاة العيد في المسجد إلا من عذر، فلا تشرع صلاة العيد في المسجد إلا ماذا؟ إلا من عذر. وهذه المسألة ستأتي، لأن العيد فيه معنى الاجتماع إليه المكان، فلو جعلته في المسجد لذهب عنه معنى الايه؟ العيد. ولكن لو جعلت له مصلى لجعلت معنى الايه؟ لصدق عليه معنى الايه؟ العيد. صحيح، يبقى العيد اجتماع ايه؟ مكاني. ولا يصدق عليه هذا المعنى إلا أن يكون له مكانا إيه؟ إلا أن يكون له أي للعيد مكانا خاصا به. واضح يا طلبة العلم؟ قلت وعليه كذلك لا تشرع صلاة الجمعة في المصلى وقياسها على العيد في هذا فاسد. يعني البدعة اللي صارت بدعة أسبوعية هذه من صلاة الجمعة في ميدان التحرير تمام، هذه بدعة ثورية وهذه بدعة أسبوعية ما لها في السنة من إيه؟ من وجود. واضح؟ لأن لو أجزنا للناس أن يصلوا خارج المسجد على شرط أن لا يسعهم ليه فيخطب إمامهم في المسجد وتتصل صفوفهم إلى ماذا؟ إلى خارجه، أو كما لو تعطل المسجد لأجل إصلاح. يعني لو تم الآن بياض مسجدنا العامر هذا صحيح، فاحتجنا إلى أن نصلي الجمعة، يمكن أن نصليها لهذا ليه؟ لهذا العذر، وهي عذر ماذا؟ تأسيس المسجد، إعداد المسجد. أما صلاة الجمعة بهذه الصورة الأسبوعية فهي بدعة. واضح؟ لأن المصلى إنما هو خاص، لأن المصلى هو خاص بماذا؟ بصلاة الإيه؟ بصلاة العيد، فلا يشاركه غيره في هذا المعنى. المعنى الثالث، وفي العيد معنى اجتماع عام، اجتماع عام، وهذا يدل على استحباب خروج الناس كبارا وصغارا ونساء على اختلاف صنوفهن، على اختلاف صنوفهن. مسألة سماعات المسجد، وهذه ليست أول شكوى، بعدين أصلا في مقرأة شغلاء الناس عن الدرس، فرجاء حل هذه المشكلة بالله عليك. فأقول يا طلبة العلم، على اختلاف صنوفهن من رجال ونساء وعواتق وحيض وزوات الخدور، طبعا قياس الجمعة على العيد، لأن بعض الناس ممكن يقول لك كما يصلى العيد في المصلى تصلى الجمعة فين؟ في المصلى، بجامع علة ماذا؟ أن هذه صلاة وخطبة وهذه صلاة وخطبة، أن الجمعة عيد وأن الفطر عيد. هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن هذا القياس يدفع معنى مهما في العيد وهي معنى الخصوصية، فلو قست عليه غيره لضيعت معنى ليه؟ معنى الخصوصية فيه. واضح؟ فلا يكون في معنى الخصوصية إلا بماذا يا طلبة العلم؟ إلا بأن يكون فين؟ في المصلى. جزاك الله خير. طب اخرج يا سيد اللهم تقولنا هيفتح لهم باب من هناك؟ طب قول لهم بس، قول لهم يا سيد معلش. قلت وقولنا اجتماع عام فيكره تفريق المسلمين، لأن الهدف من المصلى اجتماع عظم المسلمين، عظم المسلمين يعني معظم المسلمين في مكان واحد. قلت وعليه يكره تعدد المصليات في غير حاجة، يكره تعدد المصليات في غير حاجة، لأن هذا ينفي معنى ليه؟ الاجتماع العام. يبقى العيد أصبح فيه أربعة معاني، أنه يوم فرح وماذا؟ وسرور، يوم تستحب فيه عوائد الإحسان، يوم فيه اجتماع مكاني، يوم فيه اجتماع عام. هذه أربعة معاني فين؟ موجودة في كلمة العيد لغة، وأخذنا منها فوائد فقهية غالية. من هذه الفوائد الفقهية التي استفدناها يا طلبة العلم أنه لا يشرع فيه الحزن ولا البكاء ولا الذهاب إلى المقبرة، ثانيا أنه لا يشرع العيد في المسجد إلا لعذر، ثالثا أنه لا يشرع تفريق المسلمين في مصليات وقطع صغيرة، رابعا أنه استحب فيه عوائد الإحسان من الصدقات ومن التوسع على الأهل والولد. قول المصنف رحمه الله تعالى: صلاة العيد فرض كفاية. وطبعا تعلمون أن فرض الكفاية هو ما قام به البعض دون الكل فيجزئ فيه البعض فعل البعض عن فعل الجميع. يبقى المصنف قال بأن صلاة العيد فرض كفاية. قلت: وهذا مذهب بعض الشافعية خلافا لمذهب أبي حنيفة النعمان، خلافا لمذهب أبي حنيفة النعمان، وهي رواية في مذهب أحمد رحمه الله، وبه قال بعض المالكية. نعم، ما احنا قلنا لا، هنا بقى نتكلم عن فرض العين. ما انا قلت خلافا، خلافا لمذهب من؟ أبي حنيفة النعمان، ورواية في مذهب من؟ أحمد، وبه قال بعض المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى القول وبه قال المحققون، وبه قال المحققون من أمثال من؟ الشوكاني رحمه الله تعالى، من أمثال الشوكاني. ورجحه المتأخرون كالعلامة الألباني والشيخ ابن عثيمين من أن صلاة العيد فرض، فرض عين، من أن صلاة العيد فرض عين. فالقول بأنها فرض كفاية قول مرجوح، والقول بأنها سنة أضعف الأقوال. أما أنها فرض عين فهذا أقواها. قلت: وإليك الأدلة. الأول قوله تعالى: فصل لربك وانحر. قوله تعالى: فصل لربك وانحر. والأصل في الأوامر، والأصل في الأوامر أنها لماذا؟ للوجوب. قلت: بل للوجوب العيني، فلا تصرف الأوامر عن إفادة الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي إلا بماذا؟ إلا بقرينة. إلا بماذا؟ بقرينة. يبقى الأصل في الأوامر أنها للإيه؟ للوجوب، وأنها للوجوب الإيه؟ العيني، ولا تصرف عن الوجوب العيني إلا لماذا؟ قلت: ويتأكد وجوبه العيد ها هنا بما قرنه الله تبارك وتعالى بالأضحية، فقال: فصل لربك وماذا؟ وانحر. فلما وجبت الأضحية وجب العيد. قلت: والأضحية واجبة في أرجح أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هيغلق الجهاز. واضح يا طلبة العلم؟ قلت: ويقوى قوله، ويقوى القول بالوجوب العيني ها هنا بأن هذه الآية في معرض ماذا؟ ها؟ في معرض الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما خص به وأمته شرفا قلت والقول بأن الصلاة هاهنا هي العيد هو قول جمهور المفسرين، لأن واحد ممكن يقول لك قوله فصل لربك هنا المقصود به مطلق ليه؟ لا، المقصود به صلاة العيد، ده قول جمهور ليه؟ قلت فضلا عن دلالة الاقتران، فضلا عن دلالة ليه؟ الاقتران بما قرناها بماذا؟ بالأضحية. ومعلوم أن الصلاة المقرونة بالأضحية هي ماذا؟ هي العيد. الدليل الثاني قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، قلت والأمر بالتكبير، بالتكبير هو أمر بذات الصلاة لتلازمهما معا خاصة، وقد قال بعض المفسرين ولتكبروا الله يعني تكبيرات ماذا؟ الصلاة. فلما أمر بالتكبير يبقى أمر بالصلاة ضمنا، لأنه إذا أمر بالجزء من الكل فهذا أمر بماذا؟ بالكل من باب أولى، صحيح؟ أو إما أنه عبر بالأمر بالجزء عن الأمر بالكل، لأن عندنا قاعدة أن أحيانا يعبر عن الجزء بالإيه؟ بالكل، كما تقول أنا ما شفتش وجه فلان، هل أنت تقصد وجهه بمعنى الوجه ولا تقصد ماذا؟ أنا كما رأيته على العموم على الإطلاق. واضح يا طلبة العلم؟ ولو قلنا بأن قوله تعالى ولتكبر الله، ولو قلنا بأن قوله تعالى ولتكبر الله يقصد به مطلق التكبير الذي يعني في العيد، قلت بقيت دلالة الآية على الوجوب، لأن بعض الأهل العلم قال إن الآية ولتكبروا الله على ما هداكم، قالوا المقصود التكبير العيدين، صحيح؟ قلت بقيت دلالة الآية على الوجوب، لماذا؟ إما لتلازم التكبير والصلاة، لأن بين التكبير والصلاة إيه؟ تلازم، فإذا وجب التكبير وجبت الإيه؟ بدليل أنك تكبر حال الذهاب إلى ماذا؟ وهذا أقوى مواضع التكبير، أن الناس يكبرون فين؟ حال الذهاب إلى ماذا؟ إلى المصلى، ولا يقطعهم عن التكبير إلا ماذا؟ إلا الصلاة، أليس كذلك؟ يبقى هناك تلازم بين الصلاة والتكبير. قلت ولا يتصور وجوب التكبير ولا تجب الصلاة ذاتها، ولا تجب الصلاة ذاتها. الدليل الثالث حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض والعواتق، حيض يعني المرأة الحائض، العواتق يعني النساء الكبيرات، وزوات الخدور. طب لماذا نص على هذه الثلاث؟ لماذا جاء النص على هذه الثلاث؟ لأن النص على هذه الثلاث هو نص على من؟ على غيرهم من باب أولى. ليه؟ لأن المرأة العاتق هذه لا تكاد تخرج، وزوات الخدور لا يخرجن للزومهن ماذا؟ الخدر، من إيه؟ لحيائهن شديدة. فإذا أمر بإخراج هؤلاء من العواتق والحيض وزوات الخدور فهذا أمر، فهذا أمر لغيرهن باللزوم. خاصة والحائط ليست من أهل ماذا؟ الصلاة. والأمر بالخروج هو أمر بالصلاة بفحوى الخطاب، لأن كيف يأمر بالخروج ولا يأمر بالإيه؟ بالصلاة. صحيح؟ فالأمر بالخروج وأمر بالصلاة بفحوى الخطاب، وإلا لكان الخروج إيه؟ لغوا. صحيح؟ وإلا لكان الخروج إيه؟ لغوا. مش كده؟ ولأن الخروج هو الوسيلة التي تجب بها الغاية ما وجبت الإيه؟ الوسيلة. لأن الخروج وسيلة للإيه؟ للصلاة. فلما وجبت الوسيلة وجبت الإيه؟ الغاية. لأن الوسائل والمقاصد أحكامهما ماذا؟ واحدة يا طلبة العلم. واضح؟ خاصة ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج أحدا، حتى التي لا جلباب عندها، فأمر أن تأخذ ماذا؟ أو أن تلبس جلباب أختها. وهذا تأكيد على الأمر لهن بالخروج، بما يدل على تأكيد الخروج في حق غيرهم، بما يدل على وجوب صلاة ماذا؟ العيد. الدليل الرابع، وما أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث أبي هريرة، حديث سابق رواه أبو داود أيضا، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم العيد: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء جزاه من الجمعة، فمن شاء جزاه من الجمعة، وإنا مجمعون، فمن شاء جزاه من الجمعة وإنا ماذا؟ مجمعون. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا من الأدلة على وجوبها، أنها مسقطة لماذا؟ للجمعة إذا اتفقت في يوم واحد. للنبي عليه الصلاة والسلام خطبهم يوم العيد، وكان يوم العيد قد وافق يوم جمعة، فقال لهم: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة، يعني أجزاه العيد من ماذا؟ من الجمعة. صحيح؟ بما يدل على سقوط الجمعة عمن صلى العيد. وما ليس بواجب لا يسقط واجبا. صحيح؟ قلت: وإنما يسقط الواجب ماذا؟ الواجب، بل الواجب الأعلى إيه؟ منه، والفرض الأوجب والأوكد عليه. الدليل الخامس، مداومته صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون مداومته صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين عذرا، فلا يمكن أن تكون سنة مع هذه المداومة. الدليل السادس، أمره بها من الغد لما غم عليهم هلال شوال، فأمرهم بصلاتها إلى اليوم الإيه؟ الثاني. أمره بها صلى الله عليه وسلم يعني في الغد لما غم عليهم هلال شوال، لما غم عليهم هلال ماذا؟ شوال. قلت: ولا شك أن القضاء من قرائن ماذا؟ الوجوب، خاصة وقد قضى الصلاة على صفتها، يعني في المصلى، من خروج الناس، من اجتماع الناس إلى آخره. الدليل السابع، أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فيجتمع لها الناس كالجمعة بل هي أقوى من الجمعة فين؟ في الاجتماع، لأن في الجمعة قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، فاستثنى من؟ المرأة مطلقا. لكن هنا أمر المرأة بماذا؟ بالخروج، فيدل على أن اجتماع العيد أقوى من اجتماع ليه؟ الجمعة، وأنها مشتملة على خطبة. فشبهها بالجمعة قوي خاصة، وقد تداخلت أحكامهما. فين تداخلت أحكامهما؟ في الحديث السابق من حديث أبي هريرة. فتداخل أحكامهما يدل على أن أحكامهما تكاد تكون واحدة. لو جلست غير هذا المكان أفضل، لا يجلس بين الشمس والظل. هذا فيه حديث ثابت حسنه الشيخ، واضح. الدليل الثامن قرائن الوجوب. عندنا قرائن على الوجوب ولا لا؟ نعم. ما هي قرائن الوجوب؟ قلت: من عناية الشارع بها شديدة. ما هي عناية الشارع بها؟ من التجمل والمشي والغسل والمصلى والتكبير وخصوصية الصلاة، لأن الصلاة لها صفة خاصة، والجهر والجماعة والقراءة المخصوصة والخطبة وقضاء بعض الصحابة لها لما فاتت كابن عباس. هذه كلها قرائن على الوجوب ولا لا؟ قرائن، لأن لا يمكن أن تكون سنة والشرع قد أحاط بكل هذه الأحكام من طلب التجمل كالغسل ولبس أجمل الثياب والخطبة والصلاة المخصوصة والجهة والجماعة والمكان المخصوص، كل هذا مما يشهد لوجوبها. هذه ثمانية أدلة ظاهرة في وجوبها. قلت: إشكالات. وقد أشكل المخالفون في الوجوب بحديث الأعرابي، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، فلو وجبت العيد لأصبح المجموع ماذا؟ ستا. ولما أقر الرجل على قوله: لا أزيد عليهن ولا، دليل قوي ولا لا؟ دليل قوي. لا بد أن تنصف خصمك ولو كان مذهبك الوجوب. وفي العلم تجرد، ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، صح ولا لا؟ والعلم يعلمنا الإنصاف. فقال: خمس صلوات. فأقر الرجل على قوله: لا أزيد عليهن ولا أنقص. ثانيا أنه قال عليه الصلاة والسلام: خمس، والعدد في اللغة يفيد ماذا؟ الحص. يبقى الواجبات محصورة بكم؟ بخمس. فمن زعم واجبا فقد قدح في كلام الشارع الذي قال خمس. فكيف الجواب عن هذا الدليل؟ ويحسن لو كان الجواب من ثلاثة وجوه عشان في جائزة معدة. عندك الثلاثة يا حازم؟ معك الثلاثة؟ معك الثلاثة أحمد رجل؟ ليه نزلت يدك؟ قول يا حازم. لأن الحديث في أعرابي، والأعرابي ليس من أهل وجوب العيد. ليه؟ لأن من شروط وجوب العيد الاستيطان، المحل المكان، لكن الرحلة والسفر وكذا هذا لا يجب عليه عيد، بدليل أن الحجاج لا يصلون لا تجب عليهم عيد. وما العلة في عدم إيجاب العيد على الحجاج؟ الرحلة والترحال والخروج، ليسوا من أهل الاستيطان. فالأعرابي لا يستوطن، أعرابي رحالة. ثانيا، إنما الكلام هنا خرج فيما يتكرر فعله، والظن بمن يصلي هذه الخمس ويقيمها يقيم ماذا؟ يقيم غيرها من الواجبات، صحيح؟ إنما هذا وجوب في العام، هروب ذكي، هذا هروب جاي. قول يا أستاذ. الحكم الشرعي يؤخذ مجموع الأدلة، وأنا عندي أدلة معارضة على الوجوب وهي أدلة ظاهرة في الوجوب. نعم. إيه؟ لا، لم يفرق الأصوليون بين الفرض والواجب إلا من تفريق الأحناف، وهذا التفريق ما هو جيد. في صلاة الجمعة لما تحل محل الظهر فيكون المجموع خمسة. هناك ايه؟ يعني عايز تقول هي واجبة ولكن وجوبها أدنى؟ هذا كلام يحتاج إلى تأصيل. قول. ايه؟ الاستثناء خروج على الأصل، ممكن هذا. يا محمد قول. العارض النادر ماله لا يندرج تحت هذا العموم. لا، هو مش هيصلي الظهر. أتقول كما قال بعضهم أنه لا صلاة للظهر يوم العيد إذا اجتمعت والجمعة؟ ده كلام مال إليه بعضهم الشوكان. هذا هو الجواب. صحيح، الرجل كان حديث عهد بالإسلام، فليس من الفقه أن يجمع له كل الايه؟ الواجبات والتكليفات، وإلا لمل الرجل، صحيح، ولكره هذا الدين ولوجد فيه مشقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب السائل بحسب ماذا؟ بحسب حاله. قلت أولا، والأعرابي كما يظهر من سؤالاته، أولا والأعرابي كما يظهر من سؤالاته أنه كان حديث عهد بإسلام، وهذا مما يمتنع معه تكليفه بكل الواجبات والأوامر. ثانيا، والرواية أن الرجل كان أعرابيا، والأعراب ليسوا أهل استيطان، وإنما تجب صلاة العيد على شرط الإقامة والتوطن أو الاستيطان. ثالثا، إنما كلفه بالصلوات التي تتكرر يوما وليلة وليس وجوب العيد متكررا. رابعا، والدليل المعارض أقوى، والدليل المعارض أقوى في إثبات وجوب العيد، من كونه من دلالة المنطوق أو أن المفهوم أقوى. خامسا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، فخرجت العيد بهذا الحصر، لأن العيد وجوبها على الاستثناء، أو أن وجوب العيد عارض لا يتكرر، فخرجت بهذا عن الحصر. أجبنا عن المشكلة الأولى. الإشكال الثاني قولهم ولما لم تكن العيد صلاة ذات أذان ولا إقامة لم تكن واجبة. لأن اعتبروا من علامات الوجوب وجود الإيه؟ الأذان والإيه؟ والإقامة، وهي صلاة بلا أذان ولا إيه؟ ولا إقامة، فهل هذا لازم أم أنه ليس بلازم؟ قلت وكونها بلا أذان ولا إقامة لا يلزم من هذا ألا تكون واجبة، وذلك لأن عدم وجوب الأذان والإقامة أو عدم المشروعية لا ينفي ما وجوب العيد، ولا المشروعية، لأن كل عبادة مستقلة يعني بذاتها. ثانيا، وإنما يقوم التكبير لها مقام الأذان والإيه؟ والإقامة، خاصة وقد شرع لها التكبير ورفع الصوت وحال الذهاب فكان التكبير مكان الأذان والإقامة. ثالثا، ولما كانت صلاة عارضة لا تتكرر فلا يجوز قياسها على الصلاة الراتبة يعني المتكررة، المشكلة الثالثة إشكال الثالث قياسهم العيد على الجنازة بجامع كون ماذا؟ بجامع كونه الجنازة مكانها المصلى، لأن على فكرة من سنن صلاة الجنازة صلاتها حينا في المصلى، فقالوا لما كانت تشبه الجنازة في كونها تصلى يعني في المصلى أو أن مكانها المصلى لم تكن واجبة كالإيه؟ كالجنازة، وإنما كان وجوبها كفائيا لا عينيا. قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا هو قياس فاسد الاعتبار؟ قول قياس على مخصوص، ما ينفعش المخصوص تدخله في القياس. الجنازة متكررة، ممكن في اليوم الواحد صلي الجنازة 100 مرة، لكن صلاة العيد ما ينفع تقصها لأن المخصوص لا يقاس عليه. زي ما أضرب لك مثال، اعذروني في مجلسي لأني متعب بعض الشيء، أقول يا طلبة العلم لأن المخصوص لا قياس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9، ويقال أنه تزوج وبنى 11 امرأة إلى 13 امرأة على اختلاف، فهذا مما خص به صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لأحد أن يقاس عليه في هذا؟ الجواب لا، لأن المخصوص لا قياس عليه في الشريعة. صحيح، كما لا يجوز لأحد أن يحتج في إسبال الثوب بفعل أبي بكر أن ثوبه كان يسترخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه فقال لست منهم يا أبا بكر، فعليه لا يقاس غيره عليه، فالمخصوص لا قياس عليه في الشريعة. هذا أول جواب. فصلاة العيد صلاة مخصوصة فلا يصلح قياسه على صلاة الراتبة وهي صلاة الجنازة. نعم صلاة فيها ايه؟ ممكن. وفعلا من سنن خطبة العيد ان الامام يملأها بشريات. للأسف بعض اخواننا لما يخطب العيد يذهب فيجعل العيد محزنة في الخطبة ويملأ الخطبة حزنا، حتى حدثني بعض الصادقين ان احد اخواننا خطب في عذاب القبر يوم العيد. ولو تأملت خطب النبي صلى الله عليه وسلم شوف كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي، ربا الجاهلية شوف كلها بشريات. تمام. ذلك بعض مشايخنا ممن أخذنا عنهم كانت خطبته يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الشيخ نجيب جميل غازي مرة خطب في انتصارات الإسلام من حطين إلى عين جالوت إلى كذا ليعطي المسلمين إيه؟ بشرى. صحيح، لأن الأصل في يوم العيد أنه مفرح، فمن هنا ينبغي أن تكون خطبة العيد خطبة بشريات. يعني لو واحد تكلم عن الجنة، واحد تكلم عن ماذا، عن بشريات الصائمين وما لهم من الأجور، فيرد الناس إلى بيوتهم في ماذا، في فرحة وسرور. صحيح، وهذا من فقه الإنسان، فيعرف متى يعظ ومتى يبشر، متى ينصح ومتى يحذر. هذا من فقه الداعي، فتأمل. نعم، لماذا قياس مع الفارق؟ صحيح، صلاة الجنازة تفارق صلاة العيد في أحكام كثيرة، ولو قسناها على الجمعة كان أقوى. صحيح، لأن مشابهة الجنازة للعيد بعيدة جدا. جنازة لا فيها ركوع ولا سجود، العيد فيها ركوع وسجود. الجنازة سرية، العيد قهرية. الجنازة تتكرر، العيد لا يتكرر. الجنازة تشرع في المسجد والأصل أنها في المسجد، بينما العيد الأصل أنه في المصلى. قلت جوابا يا طلبة العلم، وهذا قياس فاسد الاعتبار، إذ لا قياس على مخصوص، إذ لا قياس على مخصوص، وإلا لذهب معنى الخصوصية منه. وثانيا، وهذا قياس فاسد الاعتبار لكونه مع الفارق، فإن صلاة الجنازة تفارق صلاة العيد في غالب أحكامها. كما من وجود ركوع وسجود وجهر قراءة وخطبة بعدها، وكون الأصل فيها المسجد المصلى. رابعا، وهذا قياس في مقابله قياس أقوى منه، وهو قياس ماذا؟ ها؟ قياس العيد على ماذا؟ على الجمعة. وقياس العيد على الجمعة أقوى من قياسها على الجنازة، لأن العيد أعظم شبها بماذا؟ ها؟ بالجمعة، من وجود خطبة وتجمل وغسل وجهر، جهر يعني في الصلاة، وجمع. خامسا يا طلبة العلم، وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابل نص، والقياس في مقابل نص قياس فاسد الايه؟ الاعتبار. يبقى هذه خمسة وجوه في فساد هذا القياس، وبهذا انتهينا من أدلة الفريق المعارض ليكون القول أو ليترجح القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان في هذا البحث الشامل الواسع. قال المصنف رحمه الله: تسقط بفعل أربعين. يبقى هذه المسألة الثانية معنا في شرط العدد، في شرط ماذا؟ العدد. قلت قوله تسقط بفعل أربعين، يعني تسقط عن عموم المسلمين بفعل أربعين لها، قلت وأما اشتراط الأربعين فلا يصح فيه دليل، اشتراط الأربعين لا يصح فيه دليل إما إسنادا وإما تأويلا، بالنسبة لأثر أبي بكر ليس في الرواية أن أبا بكر كان يرسل ثوبه تحت كعبيه، إنما قال شق إزاري يسترخي، فيظهر من قولي يسترخي أنه قصر ثوبه، نعم هذا صحيح، لكن أنا تنزلت مع المن مع المخالف الذي يقول أن أبا بكر كان إزاره تحت كعبيه، تنزلت، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في تمام الرواية لست منهم يا أبا بكر. واضح؟ طيب، يبقى أول ما نجيب به على اشتراط الأربعين أنه لا يثبت دليل في اشتراط الأربعين، وكل ما روي في هذا الباب فهو ضعيف، كحديث جابر بن عبد الله وفي كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطرة، وفي كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطرة، قال النووي ضعيف، وكذا الحافظ، وفي إسناده القرشي قال أحمد كذاب. قلت وحديث أبي الدرداء إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم جمعة وهو لا أصل له، وفي حديث أبي أمامة لا جمعة إلا بأربعين، قال الحافظ لا أصل له. وأما حديث كعب بن مالك من أن أول جمعة بالمدينة، وأما حديث كعب بن مالك من أن أول جمعة بالمدينة أمهم أسعد بن زرارة، ببقيع الخدمات، بقيع الخدمات هذا مكان بالمدينة، قال وكنا أربعين. قلت وليس فيه اشتراط الأربعين، هل هذا الحديث في الاشتراط؟ إنما كعب يروي خبرا، ولا يلزم من الخبر ماذا؟ الأمرية والاشتراط. يبقى إذن أحاديث الفريق الأول الذين قالوا باشتراط الأربعين ثلاثتها لا يصح، حديث جابر، حديث أبي الدرداء، حديث من؟ أبي أمامة، حديثان لا أصل لهما، والحديث الأول فيه القرشي كذاب. أما حديث كعب بن مالك فهو خبر وليس فيه أمر، أنهم صلوا جمعة بالمدينة أول ما صلوا وكانوا أربعين، صحيح؟ قلت فضلا عن كون النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه صلى الجمعة باثني عشر رجلا بما يدل على عدم الأربعين أو على عدم اشتراط الأربعين. قلت وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن شرط العيد أو الجماعة ثلاثة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقوله فاسعوا إنما هو جمع وأقل الجمع في لغة العرب كم؟ ثلاثة. أما الدليل الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فليأمكم أحدكم فليأمكم أحدكم وأحقكم بالإمامة أحقكم بالإمامة أقرأكم لكتاب الله. قلت والأصل أن أحكام الجماعة هي أحكام الجمعة يعني من غير تفريق، وهذا نص جلي في شرط الثلاثة في اشتراط الثلاثة. فمن زعم زيادة على هذا العدد فعليه الدليل. الدليل الثالث أن ما لا يحد شرعا يحد إيه؟ لغة أو عرفة. إذا لم يأتي تحديد شرعي للشيء فكيف نحد هذا الشيء؟ إما باللغة وإما بالإيه؟ بالعرف، صح؟ قلت وأما حده عرفا لغة فإن أقل الجمع في اللغة كم؟ ثلاث. وبهذا يترجح أن العيد تصح بماذا؟ بثلاثة. فرع في استحباب الجمع الكثير، قلت كما هو ظاهر من إخراجه صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين لها، وثانيا من أدائها في المصلى لا في المسجد، وأنها كانت صلاة واحدة في المدينة لم تتكرر، يعني كان المصلى في المدينة إيه؟ مصلى واحدا، بما يدل على ماذا؟ على استحباب الإيه؟ جمع الكثير. وقال الحلبي حفظه الله وها هنا تنبيه لابد منه وهو أن الهدف من الصلاة في المصلى اجتماع عظم الناس أو عظم المسلمين في مكان واحد، اجتماع عظم المسلمين في مكان واحد، بينما الذي نراه اليوم في كثير من البلاد من تعدد المصليات من غير حاجة فهذا أمر نبه العلماء على كراهيته. يعني لو أن مصلى يكفينا أهل المكان ما يشرع إن احنا نتخذ ماذا؟ مصلى آخر إلى جواره، لأن هذا يفوت مقصودا من مقاصد صلاة العيد، وهو مقصد ماذا؟ اجتماع ليه؟ صحيح. قلت ويقوى ما سبق بما سبق من أن العيد في اللغة هو اجتماع إيه؟ عام. من أن العيد في اللغة هو اجتماع عام، وعليه فيستحب طلب الجمع الأكثر. يعني لو جنب البيت عندك في مصلى يصلي فيه عشرات، وأبعد قليلا هناك مصلى يصلي فيه آلاف، فالأولى ماذا؟ صلاة في المصلى ماذا؟ الأكبر. واضح؟ لماذا في المصلى الأكبر؟ لأن هذا أقرب إلى مقصود صلاة العيد. واضح لديكم هذا طلبة العلم؟ قال المصنف وتسن في الصحراء إلا من عذر، وتسن في الصحراء إلا من عذر. قلت بل أوجبها في الصحراء بعضهم كالشوكاني والصنعاني ومال إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله. ويمكن القول بأنه من تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من الشيخ الألباني يعني الوجوب. قلت وهذا ظاهر، لما يأتي؟ أولا، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الصحراء أو إلى المصلى فما كان ليترك المسجد النبوي مع عظم فضيلة الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم، إلا لفضيلة أكبر أو لواجب، صح؟ فلما انعدم عندنا الدليل على الفضيلة ترجح الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليترك الصلاة في المسجد النبوي مع عظم الفضيلة ويخرج إلى المصلى إلا ليه؟ لفضيلة أكبر، أو إما لأجل ماذا؟ لأجل واجب، صح؟ فهذا الشق قرين على ماذا؟ على الوجوب. قلت ثانيا، ولما جاء من عمل السلف رضي الله عنهم وارضاهم قلت يعني من المداومة على الصلاة يعني في المصلى، كما جاء مطرنا أيام أبان بن عثمان فجمع الناس في المسجد ولم يخرج إلى المصلى الذي كان يصلي فيه. فأنت تأمل الآن، آبان ما كان يترك ليه المصلى أبدا إلا لعذر، صحيح؟ قلت وهذا يقوي الوجوب، لأن من مسخطات الوجوب ماذا؟ العذر من مطر أو نحوه. رابعا، وقد صح في صلاته صلى الله عليه وسلم يعني العيد في المصلى ما يزيد على خمسة أدلة أو على خمسة أحاديث، من حديث أبي سعيد إلى حديث ابن عمر إلى حديث البراء إلى حديث ابن عباس، وهذا يدل على مزيد عناية الشارع به أي بالمصلى بما يقوي وجه الوجوب. خامسا، وأما متعلق من قال بعدم الوجوب ولا الاستحباب من أن عليا ما خرج إلى المصلى إلا أن المسجد لا يسعهم فهذا لا يثبت، وهو ضعيف من رواية محمد بن عبد العزيز. قلت سادسا قرائن الوجوب، ومن قرائن الوجوب خصوصية صلاة العيد خاصة في الجمع والزمان، وهذا يوافق الخصوصية أيضا في ماذا؟ في المكان. فهذه يا طلبة العلم ستة أدلة على أن صلاة العيد في المصلى هي السنة، ومن قال بالوجوب ماذا؟ ما أبعد. فإن دلالة الوجوب ظاهرة جدا، من كونه ترك الصلاة في مسجده مع عظم الفضيلة إلى مصلى العيد، وما كان ليفعل إلا لواجب صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب اسمع طلبة العلم، بالنسبة للموقع هو في تحت الإعداد، والدروس هترفع على صفحة الفيسبوك إن شاء الله تعالى يوما بيوم حتى تجهز الغرفة الصوتية كذلك، لأن طبعا هناك أمور حصلت في الفترة الأونة الأخيرة شغلتنا عن هذا. من هذه الأمور هو مرض أخيكم المسؤول عن الصوتيات، فهذا مما أدى إلى تأخير الأمر. الأمر الثاني إن شاء الله تعالى لا أزيدكم هذا اليوم لأسباب كثيرة، منها أنه أول يوم في الدورة، ويحسن ألا يعني تكون البداية يعني تشتد أو تشتد عليكم البداية لألا يكون فيه إملال وأن تكون تهيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاة الليل بركعتين ماذا؟ خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين طويلتين ما شاء الله. الأمر الثاني لأن يوم السبت كما أسلفت عندي درس، ولكن إن شاء الله تعالى بعد ذلك درس يوم السبت يبدأ في الرابعة وينتهي في السادسة والنصف، لكن إلا اليوم يعني سأقترض منكم ثلاثة أرباع الساعة على أن أعوضكم إياها إن شاء الله تعالى في غد، خاصة هناك بعض الأمور الخاصة بالمسجد ما أريد التفاهم مع إدارة المسجد حولها، كمسألة الشمس هذه الذي لابد لها من حل، وليس الخبر كالمعاينة والله المستعان، خاصة ومسألة سماعات النساء كذلك بإذن الله رب العالمين. وأكتفي بهذا القدر، لألتقي بكم على خير غدا إن شاء الله تعالى، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.